بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من الخصال للصدوق رضوان الله عليه، صفحة 218، والعنوان: العجب لمن يفزع من أربعة كيف لا يفزع إلى أربعة. إذا حدث للإنسان الفزع من شيء، عادة أمام الفزع يفكر بردة فعل، يفكر غرائزيا. علمنا الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم أنه أمام الانفعال تصرفوا عقلانيا، تعلموا العقلانية في عكس العمل، في ردة الفعل تعلموا العقلانية. كيف؟ يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. خاف من شيء، حادث سيارة، خبر، مسألة، قضية، فزع، لا رأسا بس تفزع إلجأ حسبنا الله ونعم الوكيل. تصرف عقلانيا، يعني هذا خطر يمكن أن يأتينا، أنت رأسا قل حسبنا الله ونعم الوكيل، رددها رددها. إذا خفت من شيء فافزع إلى هذا الذكر، اجعل ذكرك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله عز وجل جل جلاله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. روعة هذه. هؤلاء الذين يقولون أنه أتباع أهل البيت ما يعرفون القرآن، ما قارين أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ولا عارفين أنه كل مذهبنا قائم على كتاب والعترة. ولذلك أهل البيت عليهم السلام فقههم، كلامهم، ثقافتهم، تربيتهم لمواليهم كلها قرآنية، كلها قرآنية. وهؤلاء اللي يقول، هؤلاء اللي يتصورون أنه حفظ القرآن بس أحفظ حروفه وصير سيدي، صير سيدي تحفظ القرآن وما تفقه منه شيئا، والموضوع ليس هكذا. حفظ القرآن أمر جيد، لكن إذا كان حفظا بلا تدبر وتفاعل وتطبيق يكون يعني أنه صار إنسان بالع على سيدي من القرآن الكريم، ما ليس له تلك القيمة. أهل البيت عليهم السلام علمونا، لاحظوا كيف فهم الآيات الإمام الصادق سلام الله عليه وكيف فهمنا إياها. يقول لما تخاف من شيء رأسا قل حسبنا الله ونعم الوكيل. أما ترى أنه بعدها يقول عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء هؤلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نتيجة قولهم هذا أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأنت، هذه قاعدة عامة، هذا أيضا يفيدنا أن القرآن في قاعدة: خصوص المورد لا يخصص الوارد. إذا كانت الآية القرآنية نازلة في مورد خاص هي تبقى قاعدة عامة، ولو أنك تريد أن تقصرها على موردها فقط قلها نزلت في كذا فهي محصورة في كذا. أبدا، القرآن يجري مجرى الليل والنهار، قاعدة قاعدة عامة، أنه كل من قال حسبنا الله ونعم الوكيل مخلصا بها متوسلا متوجها إلى الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يدفع الله عز وجل عنه ما فزع منه. هذا واحد. عجبت لمن فزع كيف ما يلجأ إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، وعجبت لمن اغتم. اغتم اغتم، مرات يشوف نفسه مقهور مغموم خايف من شيء، كأنه حادثة تريد تحدث، كأنه الأم تقول رح يصير شيء لابني، أنا أشوف مهمومة ما مرتاحة مغمومة، الأب كذلك يتوقع على شيء. طيب إذا كان عند أصابك غم أو خفت من غم، رأسا إلجأ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها، يعني لاحظوا نتيجتها، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نبي الله يونس لما قال سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا كان نتيجتها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. إذا هذه الحالة الثانية، إذا أصابك غم فادع بدعاء يونس، إذا أصابك فزع فادع بدعاء علي والذين تبعوا بأحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما يطلع إلا مجروح، الفارين ظلوا في المدينة، طلعوا اللي كانوا فقط مجروحين، بعضهم كانوا هربوا، والأخيرا هربوا ما بقي إلا أبو دجانة ونسيبة وعلي، ولكن جرحوا بقي علي ورسول الله فقط. فقط المهم هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل، والله عز وجل جعلهم ينقلبون بنعمة من الله وفضل. بعد الذي يصاب بغم أو يخاف من غم يغتم لأنه كأنه سيكون عليه غم، هذا يلجأ إلى دعاء يونس على نبينا وآله عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكررها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، مكر به لعبوا عليه قشمروا خسروا سووا له مشكلة سووا له مكروا به أذوه، مكر به شخص أشخاص جهة حكومة أي أحد مكر به، كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عز وجل، سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا. مؤمن آل فرعون وقاه الله سيئات ما مكروا، دخل الجنة بس وقاه سيئات ما مكروا، خطتهم أحبطت به فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن عندنا في حالة الفزع، في حالة الغم، في حالة إذا مكر به خطة ضده. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها، واحد يريد الدنيا، يريد السعة بالمال، يريد فيلا جيدة، يريد سيارة جيدة، يريد شيء من أمور الدنيا جيدة، كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليش بعدها إن تراني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول وعسى موجبة، عسى أن يؤتيني يعني قطعا، عسى موجبة هنا. فإذا الذي يريد الدنيا يفزع إلى قوله تعالى، يكثر من قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندنا أيضا وارد أنه للرزق أكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فإذا الاستغفار ينزل الرزق، وكذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بعقبها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الذي يريد الدنيا يفزع إلى هذا الذكر. إذن هذه أربعة أذكار يعلمنا الإمام الصادق سلام الله عليه أنه إذا فزعنا من شيء أن نقول حسبنا الله، إذا اغتمينا من شيء أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا مكر بنا وأوذينا أن نقول أفوض وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وإذا أردنا الدنيا وزينتها من حلال أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا تعليم وتأديب لنا أنه في حالات أن تكون عندنا رغبة أو رهبة كيف نلجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي لأحدنا أنه عندما تواجهه حالة من الحالات ما يرتبك، يبقى ثابتا، أول شيء يبقى ثابت صامد، صار ماذا صار؟ الحمد لله بعدك موجود وبعدك تأمل أن الله عز وجل يرضى عليك ويدخلك الجنة. فإذا أن يبقى صامدا ثم يلجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، لا ينفعل لا يغضب أنه فلان مكر به سوى لخطة هكذا، لا أفعلن لا أعملن، لا أصبر وأذكر أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو أذكر قوله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عندنا أيضا وصلنا إلى أربعة من نوع آخر، أربعة الذين كتموا الشهادة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، بيّن كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في غدير خم، وبيّن أن عليا هو ولي المسلمين من بعده، نصبه خليفة وكيف بايعوه وهنأوه وإلى آخر. فطلب أمير المؤمنين عليه السلام ممن كان حاضرا في غدير خم أن يشهدوا. مسند أحمد الصور يقول 18 واحد شهدوا وبضعة عشر شهدوا. هناك أربعة أشخاص كانوا حاضرين وما شهدوا. هؤلاء الأربعة دعا عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه واستجيب له بهم، من جملتهم أنس بن مالك. أنس بن مالك كان يقول أنه يقول هذا مش بيك أصيب بالبرص، ويغطيه بالعمامة ما يتغطى لأنه وصل إلى حواجبه. قالوا ماذا دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب؟ هذه قصته. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري خطبنا علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب والأشعث بن قيس وخالد بن يزيد البجلي. ثم أقبل على أنس فقال يا أنس إن كنت سمعت، هذا بعد أنه انصرف انتهى المجلس وما شاهدوا له، إن كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية، يظهر ذلك اليوم وربما تكون تلك الجلسة، فلا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة. وأما أنت يا أشعث فإن كنت سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم لم تشهد اليوم بالولاية، فلا أماتك الله حتى يذهب بكريمتيك. وأما أنت يا خالد بن يزيد إذا كنت سمعت ما شهدت لي فلا أماتك الله إلا ميتة جاهلية. وأما أنت يا براء بن عازب فإن كنت سمعت رسول الله يقول ثم لم تشهد لي بالولاية فلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه. دعاء منوع ومشكل. الأشعث بن قيس يقول الحمد لله دعاني بالدنيا ما دعاني أن تذهب أني أعمى. لما عمي كان من دعوة العبد الصالح يقولون علي أنا كتمت الشهادة فيه، والحمد لله دعا علي في الدنيا ما دعا علي في الآخرة إلى آخره، وهذا له مجال آخر، والحمد لله رب العالمين.